يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال قال الشيخ علي رحمه الله أو كإن لم تمطر السماء غدا إلا أن يعم الزمن أي وعلقه الطلاق يعني على مستقبل لا يدري أي يوجد أو يعدم كإن لم تمطر السماء تمطر السماء غدا فأنت طالق فينجز عليه الطلاق يعني إذا لم تطر السماء السماء لا تمطر مهما يعطى الحال ما تمطر فأنت طالق فينجز عليه بالحال ولا ينتظر وجود المطر إلا أن يعم الزمن كأنت طالق إن لم تطر السماء أنت طالق إذا لم تطر السماء ولم يقيد بزمن إذ لا بد أن تمطر فهو معلق على عدم واجب عادي في المستقبل فلا يلزمه شيء ومثل ما إذا عم الزمن إذا قيد بزمن بعيد فخمس سنين ولم يقيد بمكان. قال رحمه الله أو يحلف بعادة فينتظر أو يحلف بصيغة الحنث مش بصيغة البر بدليل ما بعده يحلف لعادة كما إذا رأى سحابة والعادة في مثلها أن تمطر هذه السحابة جاية العادة تمطر فقال لزوجته إن لم تمطر السماء فأنت طالق يمن إذا كان ما مطرش هذا السحابة فأنت طالق هنا ينتظر ما ينطلقش عليه فينتظر هل تمطر فلا يحدث أو ما تمطرش فيحدث لأنه حلف على الغالب على غالبين ظنه واعترض على المصنف بأن ما ذكره خلاف النقل وحاصل النقل أنه يطلق عليه جزما وإنما الخلاف ما إذا غفل غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهو الحق هل طلق عليه وقع بمجرد حلفه كما هو قاعدة هذا الباب أو لا يطلق عليه فهو قول عياض وقيل إن كان حلفه أولا لأمر توسمه لما يجوز له شرعا لم يطلق عليه وإن كان مستندا لكهانة أو مجرد تخبير طلق عليه. قال رحمه الله وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحف تأويلا هل ينتظر هذه في صيغة البر المؤجل بأجل قريب نحو أنت طالق إن أمطرت السماء هذا هو على برهنة بإحنا استمتم أنت طالق إن أمطرت السماء بعد شهر وعليه الأكثر من الأشياء ينجز عليه طلاق من الأشياء أو ينجز بمجرد حلفه ما ينتظرش كالحنث المتقدم في قوله كإن لم تمطر السماء غدا تأويلا محلهما إذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قليل كشهر بدون، وأما لعادة فينتظر قطعا، أو قيد بزمن بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا، لأنه واجب عادي إلا بد من مطار عادة في هذا الأجل. استظهروا أن السنة من حيز بعيد سنة، سنة من حيز بعيد، إذ لا تخلو السنة من مطار عادة. إذا ما تضرش في البيت تضرش في الخريف. قال رحمه الله: أو بالمحرم كإن لم أزني إلا أن يتحقق قبل التنجيز. أو علقه بمحرم، أي نفي فعل المحرم، كإن لم أزني أو لم أشرب الخمرة فهي طالقة، فينجز عليه حال ولا يمكن من فعل المحرم. ولوش أشرب الخمر ما تبر في يمينك، لا، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين، فلا يقع عليه طلاق بلا الحكم في تنقيق قوله إلا أن يتحقق منه فعل المحرم قبل التجهيز، فتنحل يمينه ولا يطلق عليه إذا سمى الحرام. قال رحمه الله: أو بما لا يعلم حالا ومآلا ودين إن أمكن حالا وادعى. هو علقه الطلاق بما، أي على شيء لا يعلم حالا ولا في المآل في المستقبل، فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه، ودين أي وكل إلى دينه، وكل إلى دينه وقبل قوله إن أمكن الاطلاع عليه حالا عادة بحيث لا تحيله العادة، وودعاه كحالفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة الغين، حلف وقال بالله أنا شفت الهلال والسماء غائمة، كيف شفت الهلال؟ ودعاه كحالفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة الغين. ومن فروع قوله دينا إلى آخره ما أشار له بقوله. قال رحمه الله: فلو حدث اثنان على النقيض فإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن، فإن لم يدع يقينا طلقت. فلو حلف اثنان على النقيض، يعني حلف كل منهما على نقيض، ما حلف عليه الآخر، أنا يقول غراب ولا يقول لا لا مش غراب حاجة، فحلف عليه الآخر، فإن كان هذا غرابا فامرأته طلق، أو إن لم يكن غرابا فامرأته طلق، وحلف الثاني على نقيضه، فإن لم يدعي أحدهما الصادق بالاثنين يقينا، يعني اللي يحلف جزما بأن شك أو ظن، اللي شك وحلف على هذاك الشك أو ظن طلق عليه، طلقت امرأته من لم يدعي اليقين، واللي يدعي اليقين يقول أنا حلفت باللي متيقن اللي كأهدك غرابة، هذا يقول طلق عليه، سواء كان كل منهما أو أحدهما. وفي بعض النسخ: فإن لم يدعيها يقينا طلقتا بالتثنية. ومفهومه أن من ادعى الجزمة الصادق بهما أو بأحدهما لا تطلق زوجته ويدين، وهو كذلك ما لم يكشف الغيب بخلاف ما جزم به بإحدته. فلما أنهى الكلام على ما ينجز في الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه أعم مما لا شيء فيه حالا ومآلا أو حالا لا مآلا، فقال: قال رحمه الله: ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجر. ولا يحنث إن علقه، يعني الطلاق، بمستقبل ممتنع، شيء ممتنع في العقل والله في العادة والله في الشرع، في صيغة بر، صيغة بر مثال الأول: أنت طالق إن جمعت بين الضدين، إذا جمعت بين الضدين أنت طالق، ما بين النار والبار والبهر يجتمع بين أثر لا يجتمعش ما بين النار والبار والبهر، هذا من تنعي عقل إن جمعت بين الضدين. ومثال ثاني عادة، مثال ثاني أشار له ويقول فإن لمست السماء، إذا نسيت السماء قطع، هذا ممتنع عادة، إذا كان يجب هذا الطجار اللي راح نسمع عباس بن فرناس، يا عباس بن فرناس صح. ومثال ثاني أشار كأن لمست السماء فأنت طالب، أو إن شاء هذا الحجر فأنت طالب، والحجر المشي أنت عكينا ما كان ما يمكنش هذا ما وش حل. وكذا إن قدم فأنت طالب في المثال، لأنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده. ومثال ثالث شرعا، إن زنيتي فأنت طالب، هذا على البر مش حل، بخلاف صيغة الحنث الجميع، فلي صيغة الحنث يكون حنث. ثم قال رحمه الله أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته، أو علقه على ما لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته، حيث كان شأنه أن تعلم مشيئته هو يعني الأدمي، كطالب إن شاء زيد لا يرى على بر إن شاء زيد فمات زيد، ولم نعرف هل شاء فطلق ولم يشاء، فمات زيد ولم تعلم مشيئته وهو صادق بما إذا لم يشاء أو شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حث، بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن قال عندي طالق إذا شاء إذا شاء الله أو إذا شاءت الملائكة أو شاء الجن، هذه إحنا وين نعلم المشيئة أن تحمله، فإن شاء مذوك لا لم تعلم مشيئة عدانا فلا حد عليه، بخلافهما مشيئة الله يكون في الحمد. قال رحمه الله أو لا يشبه البلوغ إليه، أو علقه بمستقبل، علق الطلاق يعني بمستقبل لا يشبه البلوغ، بلوغهما معا إليه بأن لا يبلغه عمر واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما فقط، والمعتبر العمر الشرعي الآتي بيانه في الفقه المفقود باب المفقود. قال أو طلقتك وأنا صبي أو مجنون فلا شيء عليك، المفقود يعني 70-75 مدة التعمير سمع. أو قال لها طلقتك وأنا صبي أو مجنون، هو كان زوج بها وصبي، ولا طلقتك وأنا صبي ما يصح، معليش طلقتك وأنا صبي أو مجنون، ولا طلقتك وأنا مجنون فلا شيء عليه، حيث كانت في عصبته وهو صبي أو مجنون، وعلم تقدم جنونه وأتي بلفظ ما ذكر سأنا ساقا وإلا حنيا. قال رحمه الله أو إذا مت أو مت أو إن مت أو مت إلا أن يريد نفيا، أو قال أنت طالق إذا مت، مت أنا كان مرتنا لكن طالق، أو متينتي إذا متينتي لكن طالق، أو إن مت أو مت فلا شيء عليه، إلا طلاق بعد تحقق الموت، لكن مترك طلاق بخلاف يوم موتي، إذا قالها طلاق يوم موتي ربما يوم موتي لا يكون حي في الساعة يسبق الحياة فيها حتى تطلق عليه في الساعة، بخلاف يوم موتي كما تقدم، لأن يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت، إلا أن يريد بأن نفيه أي نفي الموت إما مطلقا أو من مرض خاص، فإنه يحدث لأنه بمنزلة قوله أنت طالق لا أموت أو لا تموتين. وقال رحمه الله أو إن ولدت جارية. وقال لزوجته الخالية من الحمل، ما يشيء ما عندهاش الحمل تحقيقا، قال لها إذا كان إذا ولدت جارية فأعطي طالق وهي ما عندهاش الحمل ما يتزوج، أو قال إن ولدت جارية غلام فأعطي طالق فلا شيء عليه. إذا كانت ماهيش حامل، كانت صغيرة أو كانت أيسة كبيرة ماهيش حامل ما عندهاش الحمل وما يمكن لهاش الحمل، أو ممكنة الحمل والله ممكن تحمل ولكن ماهيش حامل بالفعل، في هذا الصيغة هذه ما يحلش ممكنة الحمل. وقاله في طهر لم يمسها فيه، ما إذا كان قالها في طهر مسها فيه يحن ربما رأى من هذاك الوطء رأى حمل أو مسها ولم ينزل كذلك ما يقول ولحظة جالية كان أغسر وشهر. قال رحمه الله أو إن حملت إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه. وقال لها إن حملت فأنت طالق فلا شيء عليه لتحقق عدم حملها إلا أن يطأها وينزل وهي ممكنة الحمل مرة أو لا أو أكثر، وإن كان الوضع قبل يمينه ولم يستطعها فينجز عليه لحصول الشك في الأسماء والإستعراض المسالتين. قال رحمه الله كإن حملت ووضعت. كإن قال لها إن حملت ووضعت فأنت طالق، قال إذا حملت ووضعت فلا شيء عليه إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ولم يستبري، وإلا نزيز عليه كما لو كان ظاهرة الحمل نظرا للغاية الثانية. وما إن قال لظاهرة الحمل إن حملت فلا يحنث، لأن المعنى إن حدث بك حمل غير هذا. رحمه الله أو محتمل غير غالب. أو علقه على أمر محتمل غير غالب، علق الطلاق على أمر محتمل غير غالب وقوعه، هو صادق بما إذا استوى وجوده وعدمه، وبما إذا كان الغالب عدمه. فإن دخلت الدار أو كلمت زيدا، قال إذا دخلت الدار أو كلمت زيدا قد طار فلا ينجز عليه، هذا مفهوم قوله السابق أو محتمل، ثم تارة يثبت وتارة ينفي. إذا دخل فعلي طلق، إذا ما دخلش معني والي فنجزوش عليه ثمثم. رحمه الله وانتظر إن أثبت فيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قادم في نصفه. فأشار الأول بقوله وانتظر بالحنث وقوع المعلق عليه، قال لا إذا دخلت إن أنتظر شبوير تدخل المدخل، وقال معلق عليه ولا يمنع منها المنعوش حتى نشوفه. أي إن أثبت بأن كانت يمينه على بر كقوله أنت طالق يوم قدوم زيد، يعني علق طلاقها على قدوم زيد والزمن تبع له، فيحنث بالقدوم يحنث شمدم بالقدوم ولو ليلا، فلو قصد التعليق على الزمن أو لا نية له نجيز عليه بمجرد يمين لأنه من الغالب الوقوع أو المحق، فلو حدا المصنف لفظ اليوم كان عصوم على. وتبين الوقوع أوله إن قادم في نصفه. وتبين الوقوع أي وقوع الطلاق أوله أي أول اليوم، إن قادم في نصفه، قادم في نصف النهار فالطلق عليه أول يوم من السنة وش حتى من السنة. وثمرة ذلك هي يترتب عليها أمور العدة، وعليه لو كانت عند الفجر طاهرا أو حاضت وقت القدوم لم يكن مطلقة في الحيض، وتحسب هذا الطهر من عدتها لوقوع الطلاق في الطهر، ولا عدة عليها إن ولدت أوله، وثمرته أيضا توارث. ثم التحقيق أن الحنث في هذا بنفس القدوم من غير مراعاة قوله وتبين إلى آخره، كما لو قال أنت طالق إن قادم زيد، وذلك الزمن لغو كما عرفت. ومن هذا القبيل أنت طالق إن شاء زيد، نشوف زيد شاء يقول ما لي شيء طالق، فإن تضرب مشيئة فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا. إذا قال زيد لا لا لا قال وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء. وقول الحالف إلا أن يشاء زيد مثل قوله إن شاء، هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه إن شاء وقع وإلا فلا، فقوله إلا أن يشاء زيد مبتدا وقوله مثل إلى آخر خبر. قال بخلاف إلا أن يبدو لي، بخلاف أنت طالقون، قال أنت طالق إلا إذا كان يبدو لي يعني يظهر لي بها من طلقش. هذا لم يكن بخلاف أنت طالق إلا أن يبدو لي، فإنه ليس مثله بل ينجز عليه. قال أنت طالق سبقها هطلق يبدو لي جدا بعد، فلينجز عليه. وكذا إن بدا لي أو ظهر لي أو إلا إن شاء أو إن شاءت أنا، لأنه من باب تعقيب الله الرافع يعني بعد اللي قال طالقون إلا أن يبدو لي، يبدو لي يبدو لي هذيك ترفع تقول لا ما ترفع خلاص شي اللي وقع خلاص. أي وأما أنت طالق إن كلمت زيدا أو إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط فينفعه كما مر. قال كالنذر والعتق، كالنذر والعتق هذا تشبيه في جميع ما مر. فإذا قال علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبد أو عبد فلان إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي أو إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد، توقف على وقوع المعلق عليه وتوقف، بخلاف لا أن يبدو لي فينجس، وهذه لا اسم معلق. ولو قال إن دخلت دار إلا أن يبدو لي ورد الاستثناء المعلق عليه فقط فلا شيء عليه. قال رحمه الله وإن نفى ولم يؤجل فإن لم أقدم ومنع منها. ثم أشار إلى قسيم قوله إن أثبت بقوله قال وإن نفى بأن أتى بصيغة الحلف ولو معنى نحو عليه الطلاق لا يكلمن زيدا، فإنه في قوة قوله إن لم يكلمه فهي طالق، ولم يؤجل بأجل معين فإن لم أقدم الأولى كإن لم أفعل، يعني أنه حلف على فعل نفسه نحو إن لم أدخل الدار أو إن لم أقدم من سفري فأنت طالق، فإنه لا ينجز عليه بل يتظهر. ومنع منها فلا يجوز الاستمتاع، يجوز الاستمتاع حتى يحصل ما حلف عليه، فإن رفعته بالقاضي ضرب له أجل إلى من يوم الرفع والحكم كما يأتي. قال الله إلا بلها أو لم أطأها، إلا أن يكون بره في وضعها نحو إن لم أحملها، يعني تحمل، أو إن لم أطأها فهي طالق فلا يمنع منها، لأن بره في وطئها وما محله في أن لم أحملها حيث يتوقع حملها، فإن أيس منه ولو من جهته نجز عليه الطلاق. قال رحمه الله: وهل يمنع مطلقا أو إلا فيك إن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر تأويلا؟ وهل يمنع من نفي ولم يؤجل من وطئها مطلقا، سواء كان الفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعل قبله عادة أم لا؟ وهو قال ابن القاسم: أما حل المنع منها إن لم يكن له وقت معين، فإن كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها إلا إذا جاء وقته، لأنه كالمؤجل بأجل معلوم كما أشار له بقوله: أو يمنع إلا فيك إن لم أحج، لا إذا ما حجيش فعض الله، أو أطلق في يمينه ولم يقل في هذا العام، ولو حذف قوله في هذا العام لكان صوابا، لأنه يوهم بخلاف المراد، وليس الوقت الذي حلف فيه وقت سفر فيما الحج أشهر معلومة لعدم تمكنه عادة من السفر تأويلان. ورجح بعضهم الأول والصدارة بن عبد السلام الثاني قائلا بأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد، ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد، فإن قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على أنه لا يمنع منها إذا جاء وقت الخروج له، لا إذا ما خرج يمنعه، فإن خرج وإذا وقع الطلاق، ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ، وسقوطه هو المتعين كما علمت، إذ لا دليل على المحذوف المضاك المصنف أن الحارث على حنث مطلق يمنعه ولا ينجز عليه، وعلى مؤجل لا يمنع منها. قال: إلا إن لم أطلقك مطلقا أو مقيدا إلى أجل، أو إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة، أو الآن فينجز ويقع. قال: وكان هناك مسائل ينجز بها الطلاق، ينجز السناش في مطلقها ومؤجلها عليه، أخرجها بقوله: إلا إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، فينجز عليه طلاق حالا، فلا إذا ما طلقتكش فأنت طالق، هنا ينجز عليه مطلقا بكسر الله، أي غير مقيد، أو مقيد إلى أجل، فإن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق، أو إن لم طلق في رأس الشهر البتاتة فأنت طالق، رأس الشهر البتاتة هنا ينجز عليه في الساعة مقلوش حتى يجي الشهر، لا نجز عليه الآن، أو أنت طالقون الآن البتاتة ما ينجز عليه، هذا الفضل الله. ويقع طلاق البتاتة في الأخير وهو إن لم أطلق في رأس الشهر البتاتة، ما نقولوش خليها حتى يجي رأس الشهر، مادام قال لها يجي رأس الشهر نطلق، وهو إن لم طلق رأس الشهر البتاتة فأطلقوا الآن البتاتة نجزة، لأن البتاتة لا بد من وقوعها، البتاتة هي القطع يعني. أما الآن أو عند رأس الشهر فلا يصح أن يؤخر لرأس الشهر بما فيه من المتعة على فرج مشكوك فيه، فتعين الحكم بوقوعه حالا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.